الباب الثاني، تغريدات لم يكتبها قيس بن الملوح. ما ضر الفؤاد بعد، ما ضر الفؤاد بعد، ولا النوم للعينين قد تنكر. وليف هو الجفا إذ يرين الكر والقلب يتصبر. يا نازفا للعبرات مهلا، خذ ترياق الصبر ولا تتحسر. لا تدمع عيناك، أيضنيك هدهد في السماء تطاير. غادر للعشرة هو من وهج الأغنيات قد ولى وأدبر. لا نشيد يطربه ولا لحن عود في الليل إذ يتقطر. ملت النفس وشاح خبث وطيب زيف منه يتعطر.